بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الهادي البشير والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأكمل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتدارس في هذه الساعة المباركة جزءا من رسالة ذلكم الإمام الفاضل الكريم، إمام أهل السنة بحق، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام المشهور الجبل الصامد، صمد أمام البدع والأهواء كالصخرة قوي لا تزعزعه الأهواء ولا الشهوات ولا الشبهات، ضرب وجلد وحبس وسجن وهو صابر لا إله إلا الله. يتخذ الله عز وجل أولياء في كل زمان ومكان، وعلى منواله شيخ الإسلام عبد الوهاب صبر حتى نصره هذه الأسرة المباركة. وكنا قد وقفنا عند في رسالته المباركة قول الشيخ رحمه الله: ولا يقال لما ولا كيف. هذا في الرد على من المعاندين أصحاب الأهواء لما ذكر الإيمان بالقدر، أليس كذلك ولا لا؟ الإيمان بإيش؟ بالقدر، والأحاديث التي وردت في ذلك. فلا يقال لما وكيف، لما هذا؟ سبحان الله، لأن الله لا يسأل عما يفعل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم، ويرزق من يشاء بغير حساب. الناس يتنافسوا في الأيش؟ في الأموال والأولاد، مو هكذا ولا لا؟ أكثر منافسة الناس ومشاحنتهم ومحاسدتهم في المال والأولاد والنساء والأولاد. يا ريت يتنافسوا في الدين، أليس كذلك ولا لا؟ لو تنافسوا في الدين جيد، لا حسد إلا في اثنتين. قال الإمام الثوري رحمه الله، سفيان الثوري، يقول: إن الملوك تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. تركوا لكم إيش؟ الآخرة. ما ينافسوكم على الآخرة، ينافسوك على الصدقة، ينافسوك على الصيام، ينافسوك على الصلاة، ما ينافسوك. صلي، أليس كذلك؟ لا، صوم، صدق، لكن في الدنيا ينافسوا. تركوا لكم الإيش؟ تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. لا تنافسوهم في الدنيا. ما شاء الله، هذا كلمة معدى النبوة، كأنه يريد أن يكون همنا الآخرة، ليس همنا إيش؟ الدنيا. الآن ما شاء الله، جيد، طيب طيب. ثم إيش قال؟ هاتي اقرأ يا بني رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى وإنما هو التصديق والإيمان بها. التصديق والإيمان بها، لا حادثة التي وردت في القدر نصدقها ونؤمن بها. والإيمان كما هو معلوم قول وعمل، فنعمل بها، نعتقدها ونقولها ونعمل بها. الأحاديث التي وردت في إيش؟ ما على العبد الضعيف إلا أن يتضرع ويلتجي إلى الله أن يكتبه من أهل السعادة. القدر هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الشقاء ما تدري، وإنما يتضرع إلى الله جل وعلا أن يكتبه من إيش؟ من أهل السعادة. وقد ذكرت لكم قول ابن عباس أمس البارحة، أليس كذلك؟ اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني إيش؟ سعيدا. نعم. ثم قال الشيخ الإمام ومن لم يعرف التفسير، قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. كفي ذلك، فقد كفي، كفي مكتوب. أي نعم. نعم. فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والمصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. جيد. قوله الشيخ رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله، بلغه لفظه ولكن ما فهمه، يجب أن يسلم به، يستسلم. فقد خفي عليه، يعني خفي عليه لم يظهر، وأحكم له، أحكم له يعني لما ذكره الرسول ذكره محكما صلوات الله وسلامه عليه. فعليه الإيمان والتسليم، عليه ماذا؟ الإيمان والتسليم. الإيمان لأنه قد فهمه ووضحه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفهمه الصحابة ونقلوه إلينا. لذلك الإنسان عليه أن يسأل، إذا خفي عليه شيء من الدين يسأل، ما بين له يسلم، لا يرد، إذا رد معناه أنه عاند وكابر، لأنه ما فيه في الحديث ليس فيه خلاف وليس فيه اضطراب، وإنما اضطراب في بعض العقول القاصرة، والعقول القاصرة بعضها أقصر من بعض، والحديث يفسر بعضه بعضا. قال قلت ليس في اختلاس وليس فيها تعارض، وإنما يصدق تفسير بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويهدي التي يقوم. والإمام أحمد رحمه الله واجه ممن غلبت عليهم الأهواء والفلسفات والجدال والمراء في دين الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يفهم الأحاديث على عقولهم. والأصل الإنسان يفهم الحديث كما إيش فهمه الرسول ونطق به صلوات الله وسلامه عليه، فهو يخاطب عموم الناس، وأن المؤمن عليه الإيمان والتسليم ما لم يبلغه عقله وعدم معارضته، وذلك لأن ما جاء عن الله وعن رسوله كله بمشكاة واحدة. أخرس البلغاء وآمن به العقلاء، وهذا الإنسان نفسه الذي لم يبلغه عقله من الوحي قد بلغ عقله في كلها ومعظمه، أنه فهم شيئا وغابت عنه أشياء. ما يمكن عقلك بليد مرة لا تفقه ولا حديث عن رسول الله، لا بد أنه فهم شيئا وغاب عنه أشياء، أليس كذلك ولا لا؟ وليس لأنه ليس بأعقل العباد وأفهمهم، وإن كان له عقل وفهم فإنه يوجد من هو أعقل منه وأفهم منه، وذلك أن العباد متفاوتون في أفهامهم وعقولهم. فالذي أغلق عليه من القرآن أو الحديث وخفي عليه ولم يبلغه عقله يجب عليه أن لا يرده، يجب عليه إيش؟ أن لا يرده، وإنما يسلم لخالقه ومنزله. وضرب الحديث وضرب الإمام أحمد مثل مثل حديث الصادق المصدوق في القدر، أليس كذلك؟ لا، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه ثم يكتب شقي أو سعيد، هذا في القدر، يعني قدره الله عز وجل قبل أن يخلق، فما يستطيع الإنسان يبحث عن ذلك. قال: وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا يأتي أحد إلى الدنيا ولا يذهب منها إلا بقدر قدره عليه القدير العليم، وقدر أحسن تقدير، الله قدر أحسن إيش تقدير، ويقدر ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وما على العبد المؤمن إلا أن يؤمن بتقدير الله لجميع الكائنات حتى لم يخرج شيء عن قدره سبحانه، لم يخرج شيء عن قدره. قال: قلت: كل شيء مكتوب مبين عنده سبحانه ومزبور في كتاب في الزبر، وعلمه الله قبل أن يوجد، ولذلك قال المصطفى في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال الإمام أحمد: ومثل ما كان مثله في القدر، أي مثل حديث ابن مسعود في إثبات القدر وأن الله مقدر كل شيء، فعلى العبد المسلم الإيمان والتصديق وعدم الرد. والإيمان بالقدر كما قلنا أحد الأركان الستة، من أخل بواحد منها اختل إيمانه، نسأل أن يثبتنا في قلوبنا. نعم. ثم قال الشيخ: ومثل أحاديث الرؤية، مثل أحاديث إيش؟ الرؤية، رؤية الرب جل وعلا، كذا ولا لا؟ وكلها، قال: مثل أحاديث الرؤية وكلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها مستمع، نبت يعني إيش؟ تركت ورفع وارتفعت، كأن الأسماع ما تريد أن تسمعها حديث الرؤية، لأنه واجه المعتزلة وأهل البدع أنهم لا يريدون أحاديث الرؤية. وكل حديث جاء يوصف الرب جل وعلا بوصف حسن ردوه، أسماعهم تنبو عن ذلك، ترتفع عن ذلك، لا تريد. قال الشيخ: واستوحش منها المستمع، مثل الإيمان بأحاديث القدر حيث ظلت القدرية في هذا الباب، وكذلك أحاديث الرؤية، فوجب على المؤمن الإيمان بأحاديث الرؤية كلها، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وقد وردت فيها آيات وأحاديث. أحاديث الرؤية معناها إيش؟ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: يا رسول الله، كما في صحيح مسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سبحان الله، سأل أبو هريرة الرسول: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تغارون في رؤية الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. هل تغارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر. هنا تشبيه إيش؟ رؤية برؤية. قوله إيش؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. فعلى المؤمن التسليم والإيمان والإذعان لتلكم الأحاديث وعدم المنازع في ذلك كما نازع أهل البدع والضلالات. كان الإمام أحمد يقول انتبهوا لا تنازعوا، ما ثبت قل آمنا بالله، والله ما أعظمه من إمام. فلاسفة وأهل الكلام يكلمونه وهو ثابت لا يتزحزح. نعم، قال فإنه يقول الإمام يجب عليك يا عبد الله أن تؤمن بذلك ولو استوحش سمعه لهذه الآثار واستهجنها طبعه، ولا تقول كيف، ولا يصح إيمانك حتى يكون هواك وطبعك وما تميل إليه نفسك تبعا لما جاء به الناصح الأمين. ثم قال الشيخ الإمام وإنما عليه الإيمان وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لا يرد منها إيش؟ حرفا واحدا، يعني كلمة واحدة. قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. فكلام الشيخ هنا واضح حيث يكرر أنه يجب على العبد المسلم التسليم والإيمان وعدم الرد للأحاديث الصحيحة الثابتة لمجرد عدم تذوقه لها واستهجنها طبعه، ولا يرد منها حرفا واحدا، فمن رد حرفا واحدا فكأنما رد الكل، من رد حديثا واحدا فكأنما رد جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يخاصم أحدا ولا يناظره. تكلمنا أمس عن الخصومة، أليس كذلك؟ لا، خصومة لا يخاصم أحد، أن الله عز وجل قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والإنسان يقول كلمته التي على الحق، والله على كلمة الحق عليها نور، يتكلم بكلمة الحق ولا يبالي ولا يخاصم. جاء يجادل قل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نبتغي الجاهلين، لأنه يبغي يزعزع صاحب الفتنة أو يهرب منه. وكان بعض السلف يحط أي صابع على أذانه ما يبغي يسمع، لأنه مفتون ويبغي يفتن، صاحب البدعة مفتون ويريد أن يفتن. لا، كنت على حق وعلى بصيرة وعلى نور وعلى هداية تبين لك الحمد لله أثبت، وإن كنت مضطرب لا والله لا تضطرب في دين الله، دين الله ليس فيه اضطراب. هنا إيش قال؟ قال ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. لا يتعلم إيش؟ الجدال. ما معنى الجدال؟ المراء، ذكرنا أمس معنى الجدال أليس كذلك ولا لا؟ هذا الثاني. كان شوية دخدخ. قال ولا يتعلم الجدال، هذا قلت هذا طريق السلف رضوان الله عليهم، ترك الخصومات والنزاعات في الدين فإنها أساس الشقاء والشقاء، وإنما برد اليقين في التسليم لرب العالمين. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والخصومات والجدال والله يحضرها الشيطان، خصومات والجدال يحضرها إيش؟ الشيطان، بخلاف التعليم والهدوء تحضره الملائكة كما ورد في الحديث الصحيح ما من قوم يجلسون في بيت إلى حفتهم الملائكة. لكن الجدال والخصومات والمراءات مع الغير فإنها تورث الضغائن والأحقاد وتنافر القلوب، وإنما الأصل العلم والتعلم والدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وبالتي أحسن. ولا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، والله لا يزال يتعلم شيئا فشيئا في الإخلاص والمتابعة. فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، وعليه بالتقوى. ثم قال الشيخ الإمام فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، أليس كذلك ولا لا؟ هكذا قال. قال فإن الكلام في القدر والخوض فيه ونفيه والله مذموم. الخوض في القدر كيف؟ لا يسأل كيف ولما، قدر الله الأشياء كما قلت لكم أمس البارحة، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء إيش؟ فخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تقدير الأشياء الحمد لله تمشي كما أراد الله جل وعلا. قال: ويدل على جهله بالتوحيد، هذا الخائض الذي يخوض في القدر يدل على جهله بالتوحيد وضلاله وعناده ومكابرته، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم القدرية، وهم الذين يقولون إيش؟ لا قدر. أول ما ظهروا في عهد ابن عمر رضي الله عنه ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر أنف وأنه لا قدر. إيش معنى لا قدر؟ يعني لم يقدر هذه الأمور الله كلها، وإنما مستأنفة. وكما ذكرت لكم كأنهم يقولون إن الله لا يعلم هذه الأمور حتى تقع، وهذا خطأ، ما هو صحيح. يعلم هذه الأمور قبل أن تقع، كيف تقع؟ وما لم تقع كيف يكون؟ كما قالوا يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه جل وعلا عالم، عالم الغيب. قال: فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة. وأيضا في أبي داود عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في ذم إيش؟ القدرية. وأيضا الكلام في الرؤية وفي نفيه، كان يقول أن الله لا يرى يوم القيامة، وهذا ليس بصحيح. يقول إن الله إيش؟ لا يرى يوم القيامة. ومن خاض في ذلك وجادل وادعى أنه لا رؤية فهو المذموم المنهي عنه. قال الإمام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. الرؤية إيش؟ حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نص الله، كما نص القرآن، والكلام في القرآن هو كلام الله. وقد أوذي الشيخ الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهي كون القرآن كلام الله العظيم مخلوق، وضرب وسجن وعذب بسبب ذلك، وهي المسمات بفتنة خلق القرآن، وامتحن بها خلق كثير من العلماء، ومنهم من قتل، وهو من تدبير اليهود. فتنة خلق القرآن من تدبير إيش؟ مثل الآن فتنة المظاهرات والثورات من إيش؟ من فعل اليهود حقيقة. تلك الفتنة الأولى خلق القرآن. لكل زمان فتنة، فتنتنا الآن هنا، أليس كذلك؟ المظاهرات، وبعض الشباب طاير فيها طيران، نسأل الله السلام والعافية، أليس كذلك؟ والعلماء يذكروا الذين يمشون على بصيرة، نسأل الله يثبتنا. قال: قلت: وهي من تدبير اليهود على لسان المعتزلة الضلال المدعين للإسلام، عاملهم الله بما يستحقون. فقول الشيخ رحمه الله الكلام في الرؤية في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة المكروه ومنهي عنها. الكلام في القرآن أليس كذلك؟ لا، هل القرآن كلام الله أو ليس كلام الله؟ طيب إيش قال؟ قال: ولما يسبب ذلك من الفتنة في الدين، وكذلك البحث فيه والخوض فيه والجدال فيه، من التشكيك والاضطراب وزعزعة الإيمان، وهو ما يريده الشيطان وأعوانه. فيريد الإمام أحمد رحمه الله اتباع طريقة السلف رضوان الله عليهم، فإنهم لم يخوضوا في ذلك لسلامة فطرهم ونزاهة عقولهم وصدق إيمانهم، وهذا هو طريق السلامة للفلسفة الفارغة. يقول الإمام الطحاوي: ولا نجاة إلا في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف المسلمين. قال: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن الكلام في القرآن يقصد الإمام أحمد الكلام في القرآن كلام في إيش؟ في أصله، أصله صفة، صفة لله جل وعلا. ما معنى الكلام؟ الكلام صفة المتكلم، صفة المتكلم. فإذا فإذا فإذا نفيت الكلام عن الشخص معناه إما أخرس ولا عاجز، وهذا ما يريده أعداء الإسلام، هذا ما يريده أعداء أن الله عز وجل لا يتكلم. طيب قالوا القرآن، شوف كيف الشيطان أتاهم، أتاهم من التنزيه، أتاهم من التنزيه فوقعهم في إيش؟ في التعطيل كما يقولون، جاءهم للتنزيه. قال تنزه الله أن يشبه المخلوقين. نعم، قالوا إذا قلنا إن الله يتكلم، إن الله إيش؟ يتكلم، معناه إنه له لسان وله إيش؟ فم وله أسنان وله نفس. سبحان الله العظيم. شوف يعني لما جاءوا، لأنهم فهموا أن الكلام لا يكون إلا بذلك، فلذلك أول شبهوا، شبهوا ثم عطلوا. لما شبهوا أراد أن ينزهوا، قالوا لأنه لو قلنا أن الله له لسان وله فم ما ورد في القرآن ولا الحديث، وإنما ورد في كلام. ونحن في عقولهم، قالوا في عقولهم هم لا يفقه الكلام إلا باللسان والفم والشفتين والأسنان، فإذا قلنا أن الله له كذا شبهناه نبتعد عن التشبيه، فوقعوا في إيش؟ في التعطيل، فنفوا الكلام بالكلية، قالوا أن الله لا يتكلم. لكن الله عز وجل يقول لكننا نتكلم بلا كيف. ولذلك الإمام أبو بن تيمية لما ناظرهم قال لهم أنتم تقولون الكلام، يعني إذا قلنا أثبتنا الكلام شبهنا، قالوا إذا أثبتنا الكلام إيش؟ شبهنا. طيب الله له ذات ولا ما له ذات؟ له ذات ولا ما هو له ذات؟ إذا قلتم له ذات وأثبتتم معنى كذلك شبهتم. قالوا لا، ذاته ليس كمثلها شيء، ليست كالذوات، قولوا كلامه ليس كمثله شيء. شوف كيف نظره، قولوا إيش كلامه إيش، ليس كما أن ذاته ليس كمثلها شيء. لكن كذلك جاء الأشاعرة، الأشاعرة لهم أذناب المعتزلة والجهمية، الأشاعرة دون مضطربين بين حبلين، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، أثبتوا إيش؟ بعض الصفات ونهوا بعض. قال لهم شيخ الإسلام إذا أثبتتم البعض هذا لماذا أثبتتوه؟ قال ليس كمثله شيء، كالعلم والحياة. لما يقول أن الله حي، حي هذه الذات الحية، ذات الله أثبتتم لها الحياة، ما نفيتم لها، ما قلتم ميت، قلتم حي، حياة ليس كمثلها شيء. قولوا كذلك في السمع والبصر ليس كمثله شيء، لأن السمع والبصر لتلك الذات، كما أن الحياة والعلم لتلك الذات، أثبتوا الحياة والعلم، فهمتوا ألا، والقدرة، لكن نفوا إيش؟ الصفات الفعلية كالكلام، فهمتوا ألا، كاليد. فقال لهم ابن تيمية ما دام أنتم أثبتتم بعض الصفات وقلتم أنها ليس كمثلها شيء كالعلم، قولوا كذلك في السمع والبصر ليس كمثلها شيء. سبحان الله العظيم. قال الإمام رحمه الله ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. سبحان الله العظيم. قلت هذا الكلام من هذا الإمام العظيم والمتبع والمتتبع لعلم الكلام ينفي عنه الإمام أن يكون من أهل السنة حتى يدع تلك الصفة البارزة في أهل الكلام وهي الجدال والمراء في الدين. فقوله لا يكون صاحبه يعود الضمير إلى الكلام في الفقرة الأولى حيث قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن، فالكلام في هذه الأمور والخوض فيها يسمي صاحبها صاحب كلام وهو من أهل الكلام، أليس كذلك ولا لا؟ لأن أول مسألة فتن الناس بها هي مسألة كلام الله، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وخاضوا فيها خوضا عظيما. ولذلك سموا أهل الكلام وأهل الرأي، سموهم أهل الكلام وأهل الرأي بخلاف أهل السنة وأهل الحديث. أهل السنة وأهل الحديث أليس كذلك؟ وأهل الآثار والسلف الصالح هكذا. لما ظهرت هذه البدع وتسموا بهذه الأسماء، فأهل السنة ميزوا، قالوا أهل السنة، لأن الأصل في الإسلام كل واحد مسلمين، لأن الشيعة يقول مسلمين، والمعتزلة يقول مسلمين، والليبراليين يقول مسلمين، والعلمانيين والديمقراطيين يقول مسلمين، لكن لا بد تبين أنك مسلم سني. هذاك في زمن الإمام أحمد سني، لكن الحين مسلم سلفي. أليس كذلك؟ لأن السلفية الآن قلة، أنه في سلفية إيه في في في إسلام علماني، في إسلام ديمقراطي، في إسلام شيعي، في إسلام رافضي، ممكن يقول في إسلام كذا. فلذلك جاء الله عز وجل ألقى في قلوب أهل السنة، قال إسلام سلفي، لابدكم تتبع السلف، تتبع السلف حتى لا تزيغ يمين وشمال. قال: فالكلام في هذه الأمور والخوض فيها يسمى صاحبها صاحب كلام، وهو كذلك من أهل الكلام. وقد قال الشافعي رحمه الله، انظروا ماذا قال الشافعي الثابت عنه: أمري في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا حكم فيهم. ما تقول في أهل الكلام يا إمام الشافعي؟ قال: يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القرى والأمصار، ويقال: هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة واتبعوا الكلام. ما معنى الكلام؟ الفلسفة والجدال. فحقيقة قول الإمام أحمد رحمه الله أن صاحب الكلام ليس من أهل السنة. صاحب الكلام ليس من إيش؟ من أهل السنة. وكذلك كل مبتدع وأصر على بدعته فهو ليس من أهل السنة. صاحب بدعة، إما صاحب بدعة، واحد من اثنين، إما صاحب بدعة أو مبتدع. في فرق بين صاحب بدعة ومبتدع، ها؟ في فرق بينهما، في فرق بين المبتدع وصاحب البدعة. صاحب البدعة عنده بدعة، أنت ولا عنده بدعة آمن بها، المبتدع لا زاد شوية، أنت ولا هذه البدعة حقته صار إيش ينظمها ويدعو إليها ويصلحها يستدل لها يجيب لها أدلة يزخرفها للناس. يا ويلك يا مبتدع، يزخرفها لعباد الله، يزينها لهم كأنه شبه داعية. وفي فرق كذلك بين المبتدع والداعية، أليس كذلك؟ الداعية للبدعة صار يدعو، في فرق بين صاحب. ولذلك لابد أن نكون من أهل السنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة، الثبات على السنة، بيانها ووضوحها، وهي الاشتغال دائما بأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم، كما قال الإمام أحمد: دين النبي محمد آثار، نعم المطية الفتى الأخبار. دين النبي محمد آثار، نعم المطية الفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قد يظل الإنسان في النهار، أليس كذلك ولا لا؟ قد يظل النهار في الرجل في النهار وهو عارف الطريق يمين وشمال، فإن طريق الرياض ما هو داري، أليس كذلك؟ حتى إيش يسأل يا عبد الله، تسأل عن الدين، تسأل العلم، هل الخبرة، حتى يبين لك. قال: ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قد يظل والحديث قدامه، قد يظل والقرآن أمامه، يمكن ولا ما يمكن؟ يسأل تفسير القرآن جيد. قال الشافعي: قال: فحقيقة قول الإمام أحمد أن صاحب الكلام ليس من أهل السنة، وإذا كان لم يكن من أهل السنة فهو من أهل البدعة. وقال رحمه الله: حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. واضح لا إشكال فيه، وهو أن صاحب الكلام عليه تلك الجدال والمراء، وأن يؤمن بالآثار ويتبعها، وهي الأحاديث الصحيحة التي صحت عن رسول الله فيؤمن بها بحق وصدق ظاهرا وباطنا ويتبعها ويتبعها فحينئذ يكون من أهل السنة وعفى الله عما سلف. كان أول مسكين ضائع والآن تبين له الطريق فعليه أن يسلك الطريق. ومن تاب تاب الله إيش عليه. كان في ضلال فالآن تبين له. ثم قال الشيخ رحمه الله اقرأ والقرآن. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. تكررت القراءة أليس كذلك؟ والقرآن قول الإمام والقرآن كلام الله أليس كذلك ولا لا؟ القرآن إيش؟ تكلم به حقيقة. تكلم به إيش؟ حقيقة. بإيش؟ بصوت وحروف سمعه منه جبريل عليه السلام أمين الوحي. تكلم الله عز وجل بالقرآن. إذن الكلام صفة لله سبحانه جل وعلا، كما أن الرجل منا يوصف أنه متكلم. الرجل منا يوصف بأنه إيش؟ متكلم إذا تكلم، وإن كان الصفة فيه ثابتة ولو كان صامتا. الله عز وجل يتكلم كما شاء وكيف إيش شاء، كما شاء وكيف شاء سبحانه. وتكلم بالقرآن كما أنه تكلم بالتوراة، تكلم بالإيش بالإنجيل، وكذلك تكلم وكلم موسى عليه السلام. فإن كلم موسى في الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. إذن هنا أن الله عز وجل فيه صفة الكلام يتكلم، وإذا تكلم أخذت الملائكة خضعانا بأجنحتها إذعانا وخضوعا ورهبة من الله، والله يأخذهم. وقد ورد في صفة الكلام. طيب قال هنا إيش؟ قال الشيخ: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذه الأحرف التي خرجت من الله وكلم بها ليست مخلوقا، لأنها صفة الله. فإن كلام الله ليس ببائن منه، الصفة لا تنفك عن موصوف. الصفة لا تنفك إيش؟ لو قلنا هذا الرجل طويل أليس كذلك ولا لا؟ صفة ثابتة فيه ما يمكن تنفك عنه أليس كذلك ولا لا؟ الصفة لا تنفك. فهنا إيش قال؟ وليس ببائن منه، يعني صفة الكلام لا تنفصل عنه. وليس منه شيء مخلوق سبحانه، فهو الخالق وصفاته كذلك له، صفاته صفات الذات وصفات الفعل. نعم. فإن كلام الله ليس بائن وليس منه مخلوق. وإياك مناصرة من أخذل الله في هذا الباب، من هم؟ المعتزلة وغيرهم، ومن قال باللفظ وغيره. باللفظ وغيره إيش معنى باللفظ وغيره؟ يعني قال باللفظ أني كذلك. جاءت مسألة أخرى فلسفية أخرى بعد انتهينا كلام، جاءت قول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق. وما قال القرآن مخلوق، قال لفظي كلامي أنا بالقرآن مخلوق. هذه كذلك فتنة، نسأل الله سبحانه العافية. فقوله لفظي بالقرآن، لفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن كأن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أي أنه متشكك. هذا من المقولات الضالة التي لم تؤثر عن السلف رضي الله عنها، ولذلك فعطف عليها. لماذا؟ لأن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يوهم، يحتمل إيش معنيين، قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل كم معنى؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن إما أن يراد الملفوظ نفسه، وإما أن يراد التلفظ، كلامك أنت، كلامك صح مخلوق لأنك أنت مخلوق، لكن لما كلامك جاء مع القرآن، كلامك جاء إيش؟ بالقرآن أو بالقرآن أو مع القرآن، فاحتمال لفظك أنت مخلوق، لكن احتمال والقرآن ليس بمخلوق. فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل هذا ويحتمل الثاني، ولذلك هذه كمان فتنة ظهرت في عهد إيش؟ الإمام أحمد. فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق إما أن يراد به الملفوظ نفسه وهو كلام الله، وإما أن يراد به التلفظ وهو الأداء، كذا ولا لا؟ إيش؟ الأداء والصوت، وهو كلام العبد. هذا الإيهام هو الذي يمنع من القول بهذه الكلمة، لأن تلك الكلمة قد يراد بها احتمال أنها الملفوظ وهو القرآن، فمن ذلك مانع الإمام أحمد رحمه الله من قول هذه الكلمة. عرفتم هذا المعنى ولا لا؟ فهمتموه ولا لا؟ قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق احتمال التلفظ وهو الكلام كلام الله، واحتمال الملفوظ وهو كلام الله، واحتمال التلفظ وهو الأداء. أداؤك صح مخلوق، أنت تؤدي تتكلم صوتك، لكن القرآن نفسه ليس مخلوق. شفتم الفتن كيف؟ فقول الإمام، فمن ذلك منع الإمام رحمه الله هذه الكلمة، قول من قال هذه الكلمة. فقول الإمام فإياك ومناصرة أو مناظرة من أخذل الله فيه، أي من قال إن القرآن مخلوق ثم عطف عليه بقوله ومن قال باللفظ. ومن قال بإيش؟ إيش معنى باللفظ؟ لفظي بالقرآن مخلوق وغيره من المقولات الضالة التي لم تؤثر عن السلف رضوان الله عليهم، ولذلك عطف على ذلك من وقف أيضا، من وقف إيش؟ من وقف إيش تقول في القرآن؟ قال لا أقول مخلوق، لا أقول غير مخلوق، هذه يسموه إيش؟ وقف. لماذا عطف عليه هذا؟ سماه مخذول مع ذاك المخذول. لماذا؟ قلت ومن وقف أي في القرآن فقال لا أدري مخلوقا أو ليس مخلوق، أي أنه متشكك مضطرب، دخلت عليه الشبهة، دخلت عليه إيش؟ الشبهة. فحذر منه أيضا رحمه الله، حيث أنه لا بد من الجزم وعدم الاضطراب، أليس كذلك؟ لا بد من الجزم وعدم الاضطراب من أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة حتى يصح الإيمان. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله إن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه من ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ثم يقرر الشيخ رحمه الله تعالى ويرد كلام أهل البدع، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، حيث أن الكلام من أعظم صفات الله، حيث أن الكلام من أعظم إيش؟ صفات الله جل وعلا. فالإقرار بهذه الصفة لله جل وعلا من أصول الإيمان، لأنها تعظيم لله، ونفيها عنه تعطيل لهذه الصفة، ونسبة العجز إلى الله بعدم الكلام، ونقص لله في كماله، وهو الكامل كمالا في ذاته وصفاته وأفعاله كمالا مطلقا ليس كمثل شيء. ما أعظم هذا الإيمان في تعظيم إيش؟ السنة. فالله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله هو الكمال المطلق، وهو بين النفي والإثبات، بين النفي إيش؟ والإثبات. نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه. ننفي عنه، فهمت ولا؟ كل شيء لم يثبت له، ونثبت له كل شيء ثبت له من غير تشبيه. نفي من غير تعطيل وإثبات من غير تشبيه، هذا الصحيح. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. كلمة الإمام الطحاوي كلمة جميلة تحفظونها. ما هي قوله؟ قوله: من لم يتوقع النفي والتشبيه ما معنى النفي؟ النفي بارك الله تنفي عن الله، وأهل الكلام دائما ينفون عن الله. إذا أرادوا يقولوا نحن ننزه الله، لما يقولوا أن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال، نفي كذا ولا لا؟ ليس طويل، ليس قصير، ليس كذا، ليس كذا، هذه يسمى إيش؟ نفي. ينفون عن الله جل وعلا، لا نقول يتكلم ولا يتكلم، هذا النفي. وإيش النفي؟ والتشبيه يشبه الله عز وجل. الشيخ يقول: من لم يتوقع النفي والتشبيه، تشبيه يشبه الله جل وعلا، زل، وأنا أزيد من عندي ظل كمان. هو قال الشيخ زل، ما معنى زل؟ يعني جانب إيش؟ الصواب. وظل، هذا من عندي الطحاوي. إيش قال؟ قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ما نزه. أنه ما الذي جعلهم ينفون الكلام عن الله جل وعلا فيما زعموا إيش؟ التنزيه. لو قلنا إنه يتكلم معنا شبهنا، قالوا أنت تتكلم وأنا أتكلم، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا قلت أن الله يتكلم معنا شبهته، فنفوا عنه الكلام، فنفوا إيش؟ عنه الكلام، لأنه لو لم يقع في نفوسهم تشبيها لم يظهر النفي. والأصل التنزيه، وهو تنزيها يشابه المخلوقين. هنا ماذا قال رحمه الله تعالى؟ ثم قال الشيخ: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: اقرأ والإيمان بالرؤية. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جيد، نأتي لمسألة الرؤية، وهي رؤية المؤمنين لربهم. قال الشيخ: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون المؤمنون ربهم بأبصارهم التي في إيش؟ في رؤوسهم، حقيقة لا خيالا، حقيقة لإيش؟ لا خيالا، يرون ربهم. قال: قلت هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، مسألة الرؤية، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي أعظم نعيم في الجنة. أعظم نعيم في إيش؟ الجنة. اللهم لا تحرمنا رؤيتك، كما صحت بذلك الأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم عيانا حقيقة لا خيالا ولا وهما، هو خيال ولا توهم. قال تعالى، هذا الدليل ما هو الدليل؟ قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. إيش ناظرة؟ تنظر. هنا ناظرة يعني تنظر. المعتزلة والجهمية والضلال قالوا ناظرة تنتظر كرامة الله. تنتظر، في فرق. تنتظر كرامة الله، الانتظار هنا يتعدى بنفسه، تقول انتظر فرج الله. أما إذا عدي بإلى يا عج يا أعجام، وكل شيء جاء من العجمة، هنا ناظرة إذا عديت بإلى ما تنصرف إلا للرؤية البصرية، ما تنصرف إلى الرحمة ولا الفضل ولا الكرم. يقول ناظرة، ناظرة رحمة الله. الله قال إلى، فالتعدي بإلى يدل على أنه النظر بالعين حقيقة. ولكن الجهل جهلة، نسأل الله السلامة والعافية. جيد، هنا إيش قال؟ قال قلت وهي أعظم نعيم الجنة. قال تعالى وجوهن، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الحسنى ما هي؟ للذين أحسنوا في هذه الحياة يأخذون الحسنى. الحسنى لا إشكال أنها الجنة. والزيادة ما هي؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه. فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمن لرب عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال، شوف الحديث الصحيح، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، انتهى الحساب. الله أكبر، يوم عظيم. يوم إيش يسمى؟ يوم الفصل، أليس كذلك ولا لا؟ يوم إيش؟ فصل، انتهى. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناديا، منادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا. إن عند إيش؟ إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه. ينجزه، عرفت معنى ينجزه؟ يوفيه، يعطيه. إن لكم موعد، وعدكم موعد سبحانه. قالوا فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ أعطانا الحمد لله، أليس كذلك؟ يعطيهم زيادة. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. هكذا قال الرسول، وهي إيش؟ زيادة. قلت: ووردت أحاديث كثيرة في الصحيحين فيها إثبات الرؤيا، منها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث جرير وحديث أبي موسى، وكلها في الصحيحين وغيرها من الأحاديث. حتى قال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: قد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا. كم صحابي؟ 30. طيب إيش قلنا؟ قد ومن أحاط بها معرفة، يعني تتبعها جيد وأحاط بها وقرأها وعرفها، علم يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ونفى طائفة من المتكلمين الجهمية والمعتزلة وغيره من نفاط الصفات، نفوا الرؤية. قال ابن أبي العز الحنفي: والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، عرفتم الإمامية الرافضة، قال وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤيا الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين إلى أن قال وهذه المسألة من أشرف المسائل وأجلية، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين عن ربي محجوبون وعن بابه مطرودون. اللهم اللهم اجعلنا من أهل رؤيتك وكرمتك يا رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربا، هذه مسألة أخرى تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله، يعني كانوا يقصد رآه في إيش؟ في هذه الدنيا. رآه في إيش؟ في هذه الدنيا. فقوله وهي قول الشيخ الإمام وأنه رأى ربه فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي والكلام فيه بدعة. حياك الله. قلت قول الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه حمل هذا أهل العلم على أن الرؤية هنا منامية أو رؤية إيش؟ قلبية، وليست رؤى بصرية بعيني رأسه أبدا. حملوها إيش؟ قد رأى ربه. هو الإمام أحمد يقول إيش هنا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثورا عكرمة. طيب أنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 509 وأما الرؤية، شوف إيش قال، فالذي ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالذي ثبت عن ابن عباس كما في الصحيح، نعم يا حبيب، نعم إذا نقف الرؤية إلى غد إن شاء الله. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربي، لأن هذه مسألة يبغى لها استحضار قلب، يعني هل رأى الرسول ربه هنا في هذه الحياة أو لم يره؟ الإمام أحمد يثبت الرؤية مطلقا، ولذلك نرى إن شاء الله الكلام عليها غدا بحول الله وقوته. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على النبي. نأخذ بعض الأسئلة قبل الأذان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع الله بكم. هذا السائل يقول هل تصح زيادة ومغفرته في الرد على المسلم؟ كيف؟ ما فهمت. هل تصح زيادة معرفة مغفرته في الرد على المسلم؟ يعني واحد يسلم ويرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. والله لا أدري. نعم. طيب مسألة سهلة. قال السائل السؤال الأول هل يصلي المسافر السنن الرواتب بعد كل صلاة؟ والله الأفضل تركها. هذا السائل يسأل السنن الرواتب للمسافر هل الأفضل أن يصليها أم لا. ابن عمر قال لو كنت مسبحا لإيش؟ لأتممت. كأن هذه التسبيحة وسنن الرواتب معفو عنها للمسافر، لكن لو صلاها المسافر إن شاء الله لا شيء عليه، ترك الأفضل، صلاة صحيحة. نعم. السؤال الثاني وإنه إن أتم صلاة الفريضة وهو مسافر مع جماعة مقيمين هل يصلي السنن الرواتب؟ مثلها هي يعني إذا إذا إذا إذا إذا بارك الله فيك قلنا أن السنن الرواتب الأفضل تركها للمسافر، الأفضل ترك السنن الرواتب، لكن لو صلاها لا شيء عليه. فهمت ولا ما يمكن نسميه مبتدع نقول خالف السنة إلا إذا أصر. فهمت ولا ورأى أنها أفضل. انتبهوا عند هذه المسائل، الفضائل، في فضائل وفي مستحبات وفي جوائز جائز. فإذا قال الجائز أنه أفضل هذا مبتدع، أليس كذلك؟ لا، إذا قال الفضائل الجائز أنه أفضل، والجائز يفعل هذا وهذا. أضرب لكم مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان، سافر في إيش؟ في رمضان، وصام في السفر، وصام في إيش؟ في السفر، حتى بلغ كراع الغميم كما قال جابر. إذن إيش؟ الصوم في السفر هنا جائز، الصوم في السفر إيش؟ ليس مكروه، جائز. حتى بلغ كراع الغميم، قيل يا رسول الله إن بعض الناس يشق عليهم الصيام. الصحابة صاموا معه، صام الرسول وصام إيش معه في السفر ماشي، لكن قيل له في عند الكراع، عند هذه المنطقة كراع الغميم منطقة، قيل له يا رسول الله إن أناسا يشق عليهم إيش الصيام، فأفطر صلوات الله وسلامه عليه، فأفطر، أليس كذلك ولا لا؟ العلماء هنا جاءوا قالوا إذا شق عليه الصيام الأفضل أن يفطر، وقد يكون إيش واجب إذا كان تضرر، أليس كذلك؟ لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. إذن وإذا صام ولم يتضرر، إذا صام في السفر ولم يضر، الأفضل له أن يصوم، الأفضل له إيش؟ لماذا؟ إدراكا لفضيلة رمضان، وبعدا عن القضاء، وبعدا عن إيش؟ واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه سئلت يا شيخ شخص يقول الفطر في السفر أفضل مطلقا، قلت لا، يقول الفطر في السفر إيش مطلقا أفضل، قلت لا ما هو صحيح، تارة يكون أفضل تارة يكون مفضول. إذا كان الصيام لا يشق عليه الأفضل أن يصوم، وإذا كان يشق عليه الأفضل له إيش أن يفطر. كذلك هنا السنن الرواتب، إذا صلى مرة وترك مرة جائز، إذا صلى مرة وترك إيش مرة، وكذلك الإتمام. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.